يدخل أحدكم الجنة بعمله. والملائكة تقول إيش؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وتوفيق العلماء بين هذا وذاك أن الباء هنا ادخلوا الجنة بالباء بما كنتم تعملون أي السبب. والباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله الباء تسمى عند في اللغة الباء الثمنية. فالأعمال ليست ثمنا للجنة ولكن الأعمال سببا دخول الجنة. فلو إنسان لا يدخل بستان لا يدخل منتزه إلا بتذكرة، فهل التذكرة ثمن للجنة للبستان ولا التذكرة سبب؟ سبب، لن تدخل لهذا المنتزه إلا بهذه التذكرة، لكن هذه التذكرة ليست ثمنا لهذا المنتزه أو لهذا البستان. فالباء لن يدخل أحدكم الجنة بعمله أي عملكم ليس ثمنا للجنة وإنما الله يتفضل ودخول الجنة بفضل من الله ورحمة. والباء ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إيش؟ سببية. فالسبب دخول الجنة الأعمال. وجواب آخر أن الإنسان يدخل الجنة بعمله وأن منزلة أهل الجنة لا تكون وفق العمل وإنما تكون بفضل من الله ورحمة وإنما تكون بفضل من الله ورحمة. فالأعمال الدخول الجنة يكون بفضل من الله ورحمة والمنزلة بالأعمال. دخول الجنة يكون بفضل من الله ورحمة، ولكن إن دخل الناس جميعا الجنة بفضل الله ورحمته فإن كل منهم ينزل منزلته في جنة الله على وفق إيش؟ على وفق عمله. فهذان أقوى وجهين للتوفيق بين ما ورد من نصوص في هذا الباب. يقول ابن كثير وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء الذين قالوا لم ينزل الله شيئا إنما هذا أساطير الأولين. أما المؤمنون السعداء لما سئلوا عما أنزل الله قالوا خيرا أي رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به. ثم أخبر سبحانه فيما وعدهم به فقال عز من قائل بالذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة الآية، وهذا كقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي أخبر بأن دار الآخرة خير من الحياة الدنيا والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا كقوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. ثم وصف الدار الآخرة فقال سبحانه ولنعم دار المتقين. وقوله جنات عدن بدل من دار المتقين يدخلونها أي يقيمون فيها تجري من تحتها الأنهار أي بين أشجارها وقصورها لهم فيها ما يشاءون كقوله وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقوله كذلك يجزي الله المتقين أي كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين عند الاحتضار أنهم طيبون أي مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم فيها توعدون نزلا من غفور رحيم. نحن أولياكم التي كنتم توعدون نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقد قدمنا الأحاديث في قبض الروح المؤمنة والروح الكافرة عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نكتفي بهذا القدر ونكمل درس التفسير إن شاء الله يوم السبت، ونخص غدا بجواب الأسئلة. كنا طلبنا أمرين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القرآن الكريم مثاني لما ذكر الذين قالوا عن القرآن أساطير الأولين، وذكر عقابهم في الآخرة وقبلها في الدنيا ثم في البرزخ، ذكر الله عز وجل بعد ذلك حال المؤمنين فقال: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وقلنا في آخر درس، درس الخميس، أن يوم الخميس، أن خيرا ليست، لم يقولوا حقا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، والخير حق وعدل، وهو أوسع من الحق. فالذين اتقوا نفوسهم مليئة بأن القرآن حق من عند الله، وأنه يقضي بالعدل. وذكر ما لهؤلاء الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين في الدنيا للذين أحسنوا حسنة. ولذا ما استقام أحد على أمر الله عز وجل إلا كان له خيرا مما فعل في هذه الحياة. فسعادة الإنسان ومصالحه في المعاش قبل المعاد لا تتحقق إلا بالاستقامة على أمر الله، وهذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والشعوب والأمم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وهذا من كرمه وفضله، ويتناسب هذا تقرير هذا المعنى في سورة النعم، سورة النحل، وهي السورة التي ذكرت نعم الله عز وجل على عباده. ثم لهم في الآخرة جنات عدن بالتفصيل الذي ذكرناه. ثم ذكر الله عز وجل من باب المقابلة والمشاكلة الذين كفروا، ذكر الله عز وجل عنهم بأنهم يلقون السلم، يقرون بالربوبية بالألوهية لله تعالى في نزعات الموت، وأما المؤمنون فربنا عز وجل وصفهم بأنهم طيبون، وقال يقولون السلام، وتتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عادة القرآن الكريم بعد أن يقرر الحق وأن يبين لهذا الإنسان مصلحته يذكر بأسلوب لا يكاد يبين شبه الكافرين. فالشبهة ينبغي نتعامل معها بحكمة، ولا يركز على الشهوة، على الشبهة، فالشبهة خطافة. ومن المؤاخذات التي ذكرها أهل العلم على تفسير الرازي مثلا أنه يورد الشبهة نقدا ويورد الجواب عليها نسيئة، يذكر الشبهة ويقول رددنا عليها في تفسير سورة الأنعام أو في تفسير سورة البقرة أو ما شابه. والأصل في الإنسان ألا ينشغل بالشبه، ولكن لا بد من التعريج عليها، ولا بد من نسفها من أصولها. والشبه التي يذكرها القرآن للكافرين تكون في الغالب بعد ذكر أن الله حق، وأن لأهل الإيمان ما لهم وأن الكافرين ما لهم. ثم تذكر الشبه، وغالب الشبه التي تذكر تكون فيما يخص النبوة، تكون فيما يخص النبوة، ولا يكون في تعريض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. والقرآن ينبغي أن نتعامل معه على أنه قواعد، وهذه القواعد مضطردة، وهذه القواعد تشمل الزمان والمكان، تتغير الوسائل، أما النفس البشرية والإنسان هو هو في حاجاته وما يطرأ عليه من خير أو شر ومن الشبه والشهوات، شبهات والشهوات التي تحيط به وقد تحرف مساره عن الصراط المستقيم. فبعد أن ذكر لنا ربنا عز وجل الأدلة في بداية السورة وكانت نعما على أنه حق، مآل من استجاب، مآل من خالف، قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. كان المشركون كما تبين معنا من خلال سورة هود وغيرها، كان المشركون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالملائكة يشهدون له بأنه قد أنزل الله تعالى عليه الرسالة. فماذا ينتظرون هؤلاء؟ ماذا ينظر هؤلاء؟ ماذا ينتظر هؤلاء؟ إن جاءتهم الملائكة فلله سنة لا تتخلف. متى تأتي الملائكة العبد؟ الوفاة، عند الوفاة. ماذا ينظرون؟ ماذا ينتظر هؤلاء؟ بدلا من أن يستجيبوا وقد قامت الأدلة اللائحة لكل ذي بصر ولكل ذي عينين بأن الله حق وأن القرآن كلام الله عز وجل، هؤلاء في شبهتهم هذه ماذا ينتظرون؟ ينتظرون أن تأتيهم الملائكة فيشهدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بنبوتك يا محمد؟ وما ينبغي أن ننسى أن السورة مكية وأن الخطاب موجه أصالة لكفار قريش ويشمل الكافرين إلى يوم الدين. هؤلاء ما استجابوا لك يا رسول الله، ماذا يا محمد؟ لماذا؟ ماذا ينتظرون؟ فيها رد على شبهة وفيها تهديد ووعيد لهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ أمر ربك قيام الساعة، أمر الله جل في علاه قيام الساعة، كذلك فعل الذين من قبلهم. هذه سنة مضطردة لجميع الأنبياء، لجميع الكفار مع أنبيائه، كلهم يزعم أنه يريد ملكا، يريد شاهدا على صدق النبي. كذلك فعل الذين من قبلهم، قالوا قولهم وفعلوا فعلهم. وقد ذكر الله تعالى علينا فيما تبين لنا في السورة السابقة ولسيما سورة هود أنهم طلبوا هذا الطلب وأصابهم العذاب والاستئصال، فهذا فعل من قبلهم، والله جل في علاه استأصلهم وعذبهم بسبب جهودهم وطلبهم للآيات عنادا لاسترشادا. وهذا الذي حصل مع كفار قريش، كذلك فعل الذين من قبلهم. قالوا ما ظلمهم الله. السياق ماذا نستفيد من السياق؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، فإيش؟ فأصابهم العذاب. فقال وما ظلمهم الله، أي ما ظلمهم الله بذلك العذاب المعجل وبذلك العذاب المستأصل لهم. الله عز وجل منزه عن الظلم، والله جل في علاه لا يلحقه نقص ولا عيب ولا ظلم لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذه سنة. الذي يقرأ القرآن ينبغي أن يفهم سنن الله عز وجل في الأقوام وفي الأمم، وينبغي أن يعرف هذه السنة الكونية، وأن يمتثل أمر الله في السنن الشرعية، فيوائم بين سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية. أدرى الناس بالحضارات والأمم وما يجري معها وأسباب نهوضها وأسباب زوالها من يقرأ كتاب الله. والقرآن ما لم نقبل عليه بهذه البصيرة فإننا مغفلون. من لم يقبل على القرآن بهذا الأمر هو مغفل، لا يحسن أن يتعامل مع القرآن. فالقرآن فيه ذكر لسنن الله تعالى الكونية في الأمم. قال كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله، تهديد. فأنتم يا من أعرضتم ويا من طلبتم ما طلب من قبلكم وقلتم ما قال قبلكم وقلتم من كقول من قبلكم فقد أصابهم العذاب وما ظلمهم الله. هذا تهديد ووعيد لكفار قريش والمعرضين. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فيحرم نسبة الظلم إلى الله. ومن الكلمات التي هي شنيعة وهي كلمات كفر في بعض مواقف العامة هذه الأيام قول الواحد منهم للآخر الله يظلم من ظلمني، يقولون هكذا الله يظلم من ظلمني، وهذا ليس من أدب مع الله وهذا حرام. هذه النسبة لله عز وجل حرام. فالله عز وجل يظلم ولكن الناس يظلمون أنفسهم بالإعراض والتنكب. قال وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا. هذه السيئات لها آثار على الشعوب أيضا في الدنيا قبل الآخرة، ولكن هي في الآخرة على وجه أظهر. وفي الدنيا الله عز وجل قص علينا قصة عاد وثمود وفرعون ونمرود، قصة قوم سبأ كانوا يعيشون في خيرات في جنات عن يمين وشمال، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. فإن أعرض القوم لا بد أن يرسل الله عز وجل عليهم شيئا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبينه صراحة مثلا في قوله في حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبيهقي قال وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ شيئا ما في أيديهم، وفي رواية فأخذ قطعة ما في أيديهم. وهنا بسبب الإعراض قال الله عز وجل فأصابهم سيئات ما عملوا، المراد أصابهم عقاب هذه السيئات، ولكن جعل السيئات هي التي تصيب. فالسيئات فاعل، فاعل أصاب، وليس المراد السيئات ذاتها وإنما المراد آثارها، المراد آثارها. ولكن هذا دلالة على أن السيئات هي الأصل. فالله عز وجل له سنة أن من تنكب وأعرض فلا بد أن يعاقبه. فالسيئات التي تصيب، ما هي طريقة السيئات؟ ما هي الوسيلة؟ فقد تكون الرحمة كما قال كما ذكرنا مثلا ومثلنا على قوم سبأ، الماء فأرسلنا عليهم سيل العرم. فقد تكون الرحمة النعمة تنقلب إلى نقمة. فالسيئات هي التي تصيب، والأمر لا يعجز الله عز وجل، الله عز وجل لا يعجزه شيء. قال فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما معنى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون؟ معنى حاق أي نزل بهم على وجه أحاط بهم من كل جانب. وحاق بهم، فالسيئات تحيق كما قال الله عز وجل كما تبين معنى في أوائل البقرة، قالوا أحاطت به خطيئته، فالخطيئة تحيط بالإنسان من كل جانب، فتجعل القلب اسود، تجعل النظرة قاصرة. ولذا الله عز وجل دائما يذكر الظلمات بحرف في، والهدى يذكره بحرف على. من يكون في الظلمات يكون منغمس فيها، فالظلام يحيطه من كل جانب، ومن كان على خير فهو على هدى، فكأنه مرتفع ينظر إلى الدنيا بمنظار واسع. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن معالجة لشبهة، ومن خلال هذه المعالجة جاء تهديد ووعيد وبيان لسنة لله لا تتخلف عن هذا حال الكافرين. قال كذلك فعل الذين من قبلهم. ما هو حال الكافرين؟ أنهم يطلبون من النبيين أمور ينسون أنهم بشر وأنهم ليسوا بآلهة. من الذي يأتي بأمر الله بقيام الساعة؟ ومن الذي يأتي بالملائكة؟ هل هذا الأمر بيد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا الأمر بيد الله جل في علاه. ولكن كذلك فعل الذين من قبلهم، هم لا يحسنون، لا يميزون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل، فيطلبون من النبي ما لا ينبغي أن يطلب إلا من الله، ويطلبون، وقد قامت الأدلة والبراهين الواضحة البينة على حقائق ثابتة، ومع هذا فهم يطلبون أدلة كما يريدون، يفصلون أدلة تفصيلا. فلما طلبوا بين الله سنته في من فعل هذا الفعل، وأن المآل العقوبة، وأن هذه السيئات لا بد أن تحيق بأهلها. يقول ابن كثير رحمه الله: يهدد الله المشركين بأنهم لا ينتظرون إلا أن تقبض الملائكة أرواحهم أو تقوم القيامة بأمر الله تعالى وما فيها من أهوال. كذلك فعل الذين من قبلهم، أي هكذا أشرك سلفهم حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال، وما ظلمهم الله لأنه بلغهم وأقام الحجة عليهم بإنزال كتبه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بتكذيب الرسل، فأصابتهم عقوبة الله على ذلك، وحاق بهم، أي أحاط بهم من العذاب الأليم ما كانوا به يستهزئون عندما كان الرسل يهددونهم بعقاب الله تعالى. فلهذا يقال لهم يوم القيامة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إنزال الملائكة، فبين الله عز وجل لهم الأمر بتهديد وعيد. شبهة أخرى لمنكري النبوة ولمتنكبي الطريق والصراط المستقيم يرددها الكفرة، بل يشترك معهم الفسقة ونسمعها في مجالسهم وترددها ألسنتهم دائما، والله عز وجل أيضا ذكرها. فقال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. الأمر يقولون: ما الداعي؟ ما الداعي للنبوة؟ مسألة بيد الله، خلط في المفاهيم، خلط وخبط. إن كانت الهداية الهداية من الله، إن شاء هدانا وإن شاء لم يهدنا، فما الداعي للنبوة والرسل؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. قال الله عز وجل كذلك فعل الذين من قبله. هذا ديدا للكافرين. وهذه الآية تتطابق مع ما فسرناه في سورة الأنعام من قول الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك قال الذين من قبلهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فالهداية هذا القول الحق ولا باطل؟ حق، حق وباطل، حق من وجه وباطل من وجه. قولهم هذا حق من وجه باطل من وجه. تذكرون القاعدة التي قررناها أن الله إن حكى شيئا عن لسان الكافرين في الآخرة فكلامهم حق، إلا إن قالوا باطلا فالله يرد عليه، أما في الدنيا فالله عز وجل يذكر شبههم وينتزع شبههم من أصولها. انظروا كيف نزع الله عز وجل هذه الشبهة وكيف رد عليه. هم في كلامهم يتذرعون بهذا لا حاجة للنبوة، لماذا أنزل الله عز وجل الكتب والمسألة بيد الله، إن شاء إن شاء الله تعالى ما أشركنا. ذكرنا أكثر من مرة أن أصول أهل السنة والجماعة أن الخير والشر الذي يقع في الدنيا يقع وفق مشيئة الله الكونية، وأهل السنة والجماعة يفرقون بين مشيئة الله الكونية ومشيئة الله الشرعية. فالله عز وجل خلق الخير والشر، ولكن باب الأدب معه الإنسان يعزو الشر لنفسه ويعزو الخير لربه، على حد قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فالمرض عزاه لنفسه والشفاء عزاه لله عز وجل. والقرآن أضاف الشر لسببه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر الذي خلق، ويذكر الله عز وجل الشر بصيغة الفعل المبني للمجهول والخير بصيغة الفعل المبني للمعلوم، وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالله لا ينسب الشر لنفسه. هؤلاء يقولون لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركوا فعلا، لكن هم لماذا قالوا هذا الكلام؟ هم يعترضون على النبي على رسالة النبي ويجعلون ذلك ذريعة لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن أعظم نعمة لله على الإطلاق على البشر أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، هذه أعظم منة وأعظم نعمة لله على خلقه. قال كذلك فعل الذين من قبله، أيضا سنة لله جل في علاه، ما بعث الله من نبي إذا قال الناس هذا الكلام، ما فعل أحد. كذلك المصلحون يواجهون مثل هذه الأمور، إن ذكرت أحدا بالله عز وجل وبالصلاة وما شابه يقول لو شاء الله إن صلينا صلينا. كيف تعالج هذه الشبهة؟ واضح عدم وضع الأشياء في أماكنها من قبل الكافرين، وكلامهم فيه ظلم وفيه جهل، ولو مزجنا الظلم مع الجهل ماذا يخرج؟ الظلم إن مزجناه بالجهل ماذا يكون؟ الضلال. الضلال مزيج من ظلم وجهل. والإنسان لما حمل الأمانة وصفه الله عز وجل بقوله إنه كان ظلوما جهولا، والنبي لما بعث قال الله عنه هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قبل ما تكون في تزكية، التزكية لرفع الظلم، يعلمهم لرفع الجهل. قبل ذلك قال وإن كانوا من قبل، قبل إيش؟ قبل العلم والتزكية، نفي التزكية ظلم ونفي العلم جهل، وإن كان من قبله، من قبل العلم، من قبل العلم الذي هو الجهل، ومن قبل التزكية الذي هو الظلم، وإن كان من قبله لفي ضلال مهم. فإذا رفع، فإذا وجد الظلم مع الجهل فهذا يتولد معه الضلال المبين، الضلال الواضح الجلي، أن يكون إنسان ظالم ولا يعرف أنه ظالم، وأن يكون إنسان جاهل وهو لا يدري أنه جاهل. كذلك فعل الذين من قبلهم. الهداية وعدمها بيد من؟ بيد الله. إرسال الآيات بيد من؟ بيد الله. جاء الجواب على كلامهم هذا كله مجملا، فقال الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ هذا الجواب، هذا الجواب، جواب الشبهة الأولى اللي هي اتيان بالملائكة، وجواب الشبهة الثانية وهي أن الهداية لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من شيء، لا نحن ولا أباؤنا. الجواب، جواب الشبهتين، قول الله تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ هل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أنتم تطلبون من النبيين أشياء ليست لهم، لا بيدهم الهداية. وقلنا أن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إنك لتهدي من أحببت. وفرقنا بين الهداية وقلنا أن الهداية نوعان: هداية دلالة وهداية توفيق. فهداية الدلالة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، تدل. إنك لتهدي من أحببت، فالأمر ليس بيدك أن يوفقوا للاستجابة والامتثال، ليس هذا بيدك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الجواب على هذين الأمرين قوله تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الرسل ليس عليهم إلا البلاغ، فالذي تطلبونه ليس لهم، ولا يجوز أبدا أن يكون هذا الشيء الذي ليس لهم ذريعة لكم في عدم الاستجابة لهم، لأن الله الذي أرسلهم للبلاغ، فأنتم يا من بلغتم عليكم بالاستجابة، فلا تعاندوا ولا تتذرعوا بشيء خفي عنكم. ولذا لما ذكر الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم، رد الله عليهم بقوله في سورة الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل أنتم تعلمون؟ الله أمركم، والله أراد منكم، والله عز وجل أراد بكم، فبين الذي أراد منكم وأخفى عنكم الذي أراده بكم. فالموفق من انشغل بالذي أراد الله منه وترك ماذا أراد الله به، لأنه لا يعلمه أحد، لا يعلمه لا نبي إلا بوحي، ولا ملك إلا بإخبار من الله. فالله أراد بكم وأراد منكم، وبين الذي أراده منكم وأخفى عنكم الذي أراده بكم. فالموفق من انشغل بالذي بينه الله له، والمخذول من ترك الذي بينه الله له وترك واشتغل بالشيء الذي لم يبينه الله له. إذا الصحابة استشكلوا هذا الأمر، إن كان الأمر فيما ففيما العمل يا رسول الله؟ في أمر قد قضي، ماذا في أهل الجنة؟ أهل الجنة وأهل النار؟ أهل النار. فلماذا العمل في أمر قد قضي؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات معدودات، وكانت جوابا، وكانت بلسما وفيصلا في المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما تدرون، ما لا أحد يدري ما هو مآله وماذا كتب عند ربه. فأنتم تخوضون في أشياء ليست لكم، والأنبياء تطلبون منهم أمور ليست بأيديهم. ولذا الرسل مبلغون عن الله عز وجل، فالهداية وعدمها ليست بيد أحد. فلا يكون هذا الكلام ذريعة لكم لإنكار النبوة. قال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ثم ذكر الله تعالى سنة له، تأملوا معي، كذلك فعل الذين من قبلهم. ثم بعدها بعد أن ذكر الشبهتين والرد عليهم بكلام مجمل، ذكر الله تعالى سنة له: يا من تنكرون نبوة محمد، يا كفار قريش، ما الذي تنكرونه عليه؟ أما بلغكم أخبار الرسل فهذا أمر، فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل. فقرر حقيقة وسنة لله تعالى، وهي سنة كونية وسنة شرعية، تطابقت السنة الشرعية مع السنة الكونية. فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما يعبد من سوى الله، هذه سنة لله شرعية وكونية لا تتخلف. فلماذا تكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الكل من عند الله، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. في قوله ومنهم من حقت عليه الضلالة دلالة على ما ذكرت لكم من أن الخير والشر بيد الله، خلاف المذهب المعتزلة. ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تهديد، سيروا في الأرض معتبرين، واعلموا أنكم إن بقيتم على ما أنتم عليه فإن العذاب نازل بكم كما نزل بمن قبلكم. العلة المكذبين، تكذيب. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا إلى أثار الهلاك التي رأيتموها بأم أعينكم في الأمم السابقة، وكانوا أقوى منكم، والله عز وجل دبر أمرهم بعدل فعاملهم بعدله فأهلكهم. ثم ذكر الله عز وجل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، وأنه أدى وأنه حرص وأنه بلغ، ولكن الأمر ليس لك يا رسول الله، هذه الأشياء بيد الله جل في علاه، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين، ليس لهم ناصر يعينهم على مطلوبهم وعلى تحقيق مرادهم إن أراد الله عز وجل أن يضلهم. انظروا إلى الخلط في مفاهيم الكفار، وانظروا إلى في تفصيل الأمور ووضع الأشياء في أماكنها، ما هي الأشياء التي لله وما هي الأشياء التي لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالأشياء التي لرسوله الحرص على الهداية، لكن الحرص على الهداية أن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وهذا يؤكد أن قولهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، هم قالوه ذريعة لإيش؟ لتسويغ باطلهم، والله عز وجل قرره بعد أن بين أن محمدا صلى الله عليه وسلم حريص على هداية قومه وأنه أدى الأمانة التي أمر بها. فانظروا إلى هذه الحقيقة كيف هم وظفوها في الباطل، وكيف أن الله عز وجل قررها بعد أن بين سنة له بأنه يهدي من يشاء. قال: من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالأمر ليس لك يا رسول الله، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وانظروا مثلا إلى قصة سلمان، وانظروا إلى قصة إسلام، إلى قصة أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم حرص على إسلام عمه أبي طالب، وجاءه وهو في مرض موته وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، أشفع لك بها عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع أذنه عند فمه، وصناديد قريش حواليه يقولون له: أتترك ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرجو عمه ويطلب منه أن ينطق بهذه الكلمة التي فيها النجاة، فما وفق لقولها فقال بل على ملة عبد المطلب. وانظروا إلى قصة إسلام سلمان وكيف أنه انتقل من دين إلى دين ومن بلد إلى بلد حتى جاء فأسلم، فكأن الله تعالى يقول لنبيه يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تريد أبو طالب وأنا أريد سلمان. فيسر الله له عز وجل، يسر الله تعالى لسلمان الهداية. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية قومه، ولكن إن الله لا يهدي من يضل. سنن الآيات كلها سنن لا تتخلف أبدا بالله جل في علاه. كل آية في كتاب الله فيها سنة، وهذه ينبغي أن تكون حقيقة ظاهرة. والمسلم والعاقل كما يميز بين الأشياء، نظر للحائط يميز بين الشباك والحائط، فالمسلم إن قرأ كتاب الله ببصيرة ميز بين سنن الله في الكافرين في المؤمنين، مهمة النبيين. الحاصل مع المشركين الخوف، حتى أنهم قالوا كلاما هو في حقيقته قرره الله تعالى، لكنهم تذرعوا به على وجه فيه باطل وسوغوا بسببه كفرهم، والله عز وجل خلقهم ليس لهذه الغاية. فدائما الكفار يخلطون، ودائما حبل الكذب قصير، فلا يكونوا على الجادة وعلى بصيرة وعلى بينة وعلى الصراط المستقيم أبدا إلا المسلمون، وما عداهم يخلطون بين الأمور. هذا واضح جدا في كتاب الله جل في علاه. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. هم قالوا هذا إنكار النبوة، لماذا الله لماذا نستجيب لك؟ والأمر بيد الله، إن شاء عبدنا وإن شاء تركنا. حجة كما قلنا شبهة خفية، يعني تتلمس من المعاني. قال لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي من البحائر والسوائب والوصائل كانوا يحرمون، كما ثبت في سورة الأنعام، كما تبين معنا في سورة الأنعام. والبحيرة كانوا يجدعون أذانها ويعلمونها فلا يحلبوها أحد، وتبقى تمشي في الطرقات لا يمسها أحد، يقولون هذه للآلهة، هذه البحيرة. والسائبة كانوا يسيبونها ولا يحملون عليها شيئا، يتركونها للآلهة. والوصيلة هي التي تنجب الأنثى بعد الأنثى، ولا يكون بين الأنثى والأنثى ذكر، فعندهم الأنعام إن أنجبت أنثى البطن الأول وأنثى البطن الثاني وما بينها ذكر اكتفوا، وقالوا هذه للآلهة تترك، لا يمسونها ولا يستفيدون منها لا بالحمل ولا بالذبح ولا بشرب الماء حتى تهلك. فحرموا على أنفسهم أشياء أحلها الله جل في علاه، وهذا إشارة إلى قولهم ولا حرمنا من دونه من شيء. هذه سنة لله لا تتخلف أبدا. من لم يعبد الله تعالى ويعظم أمره ويعظم أوامره لا بد أن يعظم غيره، ولا بد أن يبحث عن تحليل وتحريم من غيره. هذه سنة مضطردة لله عز وجل. فهم لما يستجيبوا لأوامر الله ولما حرم الله افترعوا واخترعوا من رؤوسهم تحليل وتحريم. فماذا فعلوا؟ حرموا السوائل والوصيلة. هذه سنة ما تتخلف أبدا. من لم يعظم الله عظم غيره، من لم يستجب للتحليل والتحريم الله عز وجل حلل وحرم غيره، من لم تمتلئ نفسه بالسنة امتلأت نفسه بالبدعة. سنن لله عز وجل مطردة. قال ولا حرمنا من دونه من شيء، أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما ابتدعوه من تلقاء أنفسهم. ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلناه لأنكره علينا بالعقوبة، ولما مكننا منه فرد الله عليهم شبهتهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ خلط بمفاهيمه، أي ليس كما زعمتم، بل أنكره عليكم أشد الإنكار، ولكن عليه الإبلاغ تبليغ وبلغ، ونهاكم عنه آكد النهي، وبعث الرسل في كل أمة وكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وذلك منذ أن حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أي نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يسوء لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وجميع الرسل جاءوا بعبادة الله واجتناب الطاغوت، فمشيئته الشرعية منتفية عنهم لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها. ثم إنه تعالى أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ثم أخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم، كقوله تعالى إخبارا عن نوح عندما قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقال في هذه الآية الكريمة وإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي من أضله الله، وما من مخلوق يستطيع أن يهديه من بعد الله، وما لهم من ناصرين ينقذونهم من عذابه ووثاقه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله عز وجل شبه المشركين ورد عليهم، ومن بين الشبه التي ذكرت فيما قرأنا في درس أمس التعلق بالقضاء والقدر، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قال كذلك فعل الذين من قبلهم، فالكفرة تعلقهم بالقدر مذكور في كثير من آيات الله من كتاب في كتاب الله عز وجل، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك قال الذين من قبلهم. الرد عليهم أنهم لا يعرفون أن الله عز وجل قد كتب عليهم الضلال، فالله تعالى كما ذكرنا في درس أمس أراد منا وأراد بنا، وبين الذي أراده منا وأبهم ماذا أراده بنا، فالسعيد من انشغل بماذا أراد الله منه وترك ماذا أراد الله به، لأن الملائكة والأنبياء لا يعلمون ماذا أراد الله بفلان إلا بعلم الله عز وجل، إلا إن أعلمهم الله عز وجل. ثم شبهة أخرى لمنكري النبوة، وهي تدلل على اضطرابهم، وتبين لنا جليا في درس أمس أنهم لا يحسنون وضع الأشياء في أماكنها، ولا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما عليه البلاغ وهذا عمله، فليس له من الأمر شيء إن أضل الله عز وجل هؤلاء القوم أو هداهم، فهذا الأمر ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهة رابعة في السورة تذكر المشركين، قالوا قضى عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، أيضا شبهة لمشركي قريش خاصة وللمشركين بعامة، وهذه شبهة لمنكري النبوة. كيف تنكر النبوة بإقسامهم بالله جهد إيمانهم أن الله لا يبعث من يموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتعاليم، ومن التعاليم الواضحة البينة في رسالته والتي أداها وبلغها لكفار قريش وجود المعاد بعد هذا المعاش، فإقسامهم بالله أن الله عز وجل لن يبعث من يموت فيه تكذيب، فإن حصل خلف في صدق رسول الله فلازم ذلك أن رسول الله أو أن محمدا ليس برسول من عند الله. وهم إن استجابوا لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنما من بواعث الاستجابة الخوف من ذاك اليوم، الخوف من الوقوف بين يدي الله ومن البعث بعد هذه الحياة. فإن أنكروا البعث فلا داعي للتسليم لرسول الله والإيمان به. ففي إقسامهم بالله جهد إيمانهم أن الله لن يبعث من يموت إشارة إلى إنكار النبوة من وجهين. الوجه الأول إن أثبتوا أن خلفا وقع فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم فدل ذلك عندهم على كذبه، ولازم ذلك أنه ليس برسول فلا داعي لأن نتبعه. الثاني هو يدعون لأن نتبعه مخافة الله والحساب والعقاب، وهم لا يؤمنون بذلك، فلماذا هذا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. تأملوا معي، الكفار يعلمون أن الله حق ويقسمون بالله سبحانه، وهذا القسم مغلظ، جهد إيمانهم علامة على إنكار حقيقة واضحة هي ثابتة في جميع الأديان. أقسموا بالله على إنكار شيء أما أخبر به الله عز وجل، كحال من قيل له لماذا لا تصلي مثلا فقال حلفت بالله ألا أصلي، فهو معظم لله بيمينه، هذا يهزأ، هذا ليس بصادق بيمينه. أقسم بالله ألا يصلي لله، ألا يؤدي حق الله عز وجل، فهؤلاء أقسموا بالله أن الله لن يبعث من يموت، يلعبون وليسوا بجادين، وهم يظنون أن الورطة التي كانوا يعيشونها في الدنيا إنما تمشى على سامعهم بالقسم. رجل وقع في ورطة في هذه الحياة، فإن أراد أن يخرج منها ماذا يفعل؟ يحلف ويخرج من هذه الورطة. فشيطان الجن إن ضعف وسوس، والشيطان الإنسي إن ضعف كذب. فالوسوس عند شيطان الجن تساوي الكذب عند شيطان الإنس. والكفار نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الآخرة، كما يفعلون في الدنيا من المفاهيم والألفاظ وما شابه، هم كذلك في كما يفعلون في الدنيا يفعلون في الآخرة. فهم يقسمون بالله عز وجل الأيمان المغلظة في هذه الحياة، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. بلى، بلى إثبات، وهذا الإثبات وقع بعد نفي، والإثبات بعد نفي يدلل على نفي الكلام السابق، على نفي كلامهم، أي بلى إن الله سيبعثهم. لماذا الله عز وجل سيبعثهم؟ وعدا عليه حقا، وعد حق من عند الله عز وجل. العلم يا إخوة قسمان، العلم قسمان لا ثالث لهما. طريق التحصيل العلم قسمان، القسم الأول خبر محقق، والقسم الثاني نقل مصدق. فالعلم إما أنك تحتاج إلى دليل لتبرهن عليه، أو إلى خبر صدق من جهة صادقة فتقبله. فالله عز وجل يقول هم ينكرون ويقسمون بالله، والله الذي أقسموا به والإقسام لا يكون إلا على جهة التعظيم، يقول بلى وعدا عليه حقا، وعد حق أخذ ربنا على نفسه وعدا أن يبعث هذه الأجسام بعد موتها. هذه الأجسام بعد أن تغيب في الأرض وتأكلها الأرض، هل تعود؟ نعم تعود. وما الذي يمنع أن تعود؟ وموضوع عودها إنما هو بيد خالقها الذي أوجدها من عدم. فأن يوجد الإنسان الذي غاب وضاع وتحلل في هذا التراب أهون عليه من أن يخلقه لو أنكم فاضلتم بين الأمور. قال بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون، الإنكار سببه الجهل، جهلهم بالله. فالإنسان لا يقع في كفر أو في شرك إلا لأنه يجهل ولا يعلم الله عز وجل. فالذي ينكر البعث ولا يعلم الله عز وجل، لا يعرف الله عز وجل المعرفة الحقيقية التي تنجي صاحبها. وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه. لماذا كان هذا الوعد الحق من الرب عز وجل في البعث؟ ليميز بين الناس، ليميز بين المحق والمبطل، وبين الظالم والمظلوم، وبين المكذب والمصدق، وبين المسلم والمجرم، وبين المؤمن والملحد. ليميز، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هم مختلفون، فالله يبعث ليقع البيان. هذا البيان يكون بعد أن اختلفوا، وبعد أن ظلم بعضهم بعضا. رأى عربي رجلا قد مات ظلما، فقال والله إن الله ليبعث هذا ويأخذ هذا من حق هذا. الفطرة الفطرة، ما دام أن هذا يموت مظلوم ولم يأخذ حقه، إذن لابد من حياة جديدة، لأن الله عادل. وما دام في هذه الحياة يقع ظلم ولا يؤخذ حق المظلوم من الظالم، فإذن لابد أن يقع بعث بعد الموت ليبين الله عز وجل لهم. قال يبين لهم، الكلام على من؟ وأقسموا بالله ليبين لهم، أقسموا عيش تعود هذه الضمير. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فالآيات تعود على ما عبدنا، ما شرى ما عبدنا من دونه من شيء، فهذه الواو تعود على الذين أشركوا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كانوا كاذبين في يمينهم، كاذبين في معتقدهم، كاذبين في تصورهم. فالله عز وجل يبعث الخلق حتى يبين لهم ما كانوا يختلفون فيه في هذه الحياة. البعث أمره هين سهل بالنسبة لله عز وجل، أمره متعلق بكن، وليس فقط أمر البعث متعلق بكن، وإنما كن هي بها تكون كل ما يريد الله عز وجل. كل ما يريد الله عز وجل يكون. قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله عز وجل موجد الأشياء وخالقها ومسببها، ولا يتوقف ذلك على سبق مدة ولا مادة ولا آلة، وإنما يقع ذلك بمحض مشيئته وإرادته. تأملوا معي، استفيد من الآيات أشياء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، سماه شيئا وهو معدوم. إنما قولنا لشيء، هذا الشيء بعد معدوم، والمعرض معرض قدرة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يكون، فهو كان إن أراده الله وهو معدوم هو كائن. وهذه دلالة على أن كلام الله عز وجل حق، وعلى أن الله عز وجل لا يعجزه شيء. ثم علق الأمر إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إذا أردناه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه. فالكلام كلام الله حق، وكلام الله هل هو صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفات الله قسمان، صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات التي لا تنفك عن الله، وصفات الفعل التي تكون بإرادة الله ومشيئته. هل صفة الكلام صفة ذات أم صفة فعل؟ فهي صفة ذات وصفة فعل. الكلام صفة ذات، فالله عز وجل يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف شاء، وكلامه يعود لإرادته، كلامه سبحانه يعود لإرادته. فصفة الكلام لا تنفك عن الله جل في علاه، ولكنها تقع بإرادة الله ومشيئته. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، القول متعلق بالإيش؟ يتعلق بإرادة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه. كن، قال أن نقول له كن فيكون. هذه المسألة أن نقول له كن لبست على الطوائف من الفرق السابقة وأصبحت شعارا لأقوام وابتلي وامتحن بسببها علماء وأئمة كبراء وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهي ما عرف بمسألة خلق القرآن. الله سمى عيسى في كثير من آياته بأنه كلمة منه، وظن بعض الناس أن عيسى كلمة الله لأنه كلمة كن، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قالوا عيسى كن، عيسى كلمة الله، كلام الله غير مخلوق. النصارى يقولون عيسى ابن الله، فجاء معتزلة وتحمس المأمون عفى الله عنه حماسا شديدا، واستغل ذلك وزير من وزرائه وهو ابن أبي دؤاد بمسألة امتحان الناس على خلق القرآن. فحتى يردوا على النصارى ولا سيما بعد وجود الفلسفة والترجمة التي انتقلت إلينا من خلال الترجمة، فوجدوا أنه لا بد من القول بأن كلام الله مخلوق حتى نبطل مذهب النصارى الذين يقولون إن عيسى ابن الله، عيسى كلمة الله، كلام الله غير مخلوق، عيسى غير مخلوق، عيسى إله، عيسى مخلوق، عيسى نبي، وعيسى كلمة الله. فحتى نقول عيسى عليه السلام مخلوق فلا بد أن نقول إيش؟ أن نقول إن كلام الله مخلوق، وهذا من أبطل الباطل. فلما يقال عيسى كلمة الله، هل عيسى كلمة كن أم هو أثر كلمة كن؟ عيسى أثر كلمة كن، وليس كلمة كن التي قالها الله هي عيسى. عيسى ليس هو عين الكلمة، بمعنى أن كلام الله عز وجل إيش؟ كلام الله صفة. الله يا إخوة يتكلم بكلام حقيقي، والكلامه سبحانه بحرف وصوت كما هو معتقد أهل السنة. ودليل ذلك الحديث الذي نعرفه جميعا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سمعه جبريل من رب العزة وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله ليس بمخلوق. تأملوا معي مثلا أشياء نقولها في أذكار الصباح والمساء، وأقتصر على أشياء قليلة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في أذكار الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم عدد خلقه، ثم قال ومداد كلماته. فلو كانت كلماته من خلقه لما كان لذكرها معنى، لما كان لذكرها معنى. سبحان الله عدد خلقه، ثم قال ومداد كلماته. فمداد الكلمات غير عدد الخلق. فدل الحديث على أن كلام الله عز وجل ليس مخلوق. من الأذكار التي تقال: أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. فلو كان كلام الله مخلوق فأعوذ بالمخلوق من شر المخلوق، أعوذ بالمخلوق من شر المخلوق، وهذا كلام باطل. فالمخلوق لا يتعوذ المخلوق. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، دل ذلك على أن كلمات الله تعالى ليست مخلوقة. والمسألة شائكة في فترة من فترات، كما ذكرت لكم ممتحن الإمام أحمد حتى ضربت عليه الإقامة الجبرية ومنع من تدريس الناس. الشاهد أنهم ينكرون البعث، وإنكار البعث غفلة عن أمر، وهو أن الله إن أراد شيئا إنما فقط يقول له كن، فكيف لكم أن تنكروا البعث؟ فمن أنكر البعث لا يعلم الله عز وجل، ولا يعرف الله عز وجل المعرفة الحقيقية، لا يعرف الله جل في علاه المعرفة الحقيقية، فهذا هو سبب إنكارهم، إنما هو جهلهم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن المشركين أنهم غلظوا الأيمان